هذه ليست مسافة قصر على قول جمهور العلماء، مسافة القصر هي 80 أو 84 كيلو، فهذه غير موجودة فيما بين مكة وجدة، فلا يعتبر ما بين مكة وجدة مسافة قصر على القول الذي عليه الكثير من أهل العلم. وحينئذ فإذا وصلت مكة تصلي، وكان ينبغي لك أن تصلي في طريقك، والمساجد في الطريق كثيرة، وإن احتجت إلى ماء فالماء أيضا متوفر في المحطات وغيرها، فلا يسعك أن تؤخر المغرب وتفوتك وتؤخره إلى وقت العشاء. هذا يقول: هل يمكن توجيه زكاة المال لبناء المساجد؟ نقول: الزكاة الواجبة لا يجوز أن تصرف في بناء المساجد، لأن أوجه الزكاة حددها الله تعالى في كتابه، والمساجد ليست منها. ثم إن المساجد يصلي فيها الأغنياء والفقراء، أما لو كان مرفقا خاصا بالفقراء لا يستعمله إلا الفقراء فإنه يجوز صرف الزكاة فيه، كما لو بنى مساكن للفقراء فهذه جائزة صرف الزكاة فيها. أما مساكن يسكنها الفقراء وغيرهم، أو مدارس يدرس فيها الفقراء والأغنياء، فهذه لا يصلح أن تكون من الزكاة. يقول: إذا كان هناك جمعية خيرية لبناء مساجد أو مدارس، هل المال الذي يجمعونه عندهم تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ نقول: لا، هذا ليس فيه الزكاة، لأنه ليس مملوكا لأحد، وإنما هو في سبيل الله، في سبيل الخير، والمقصود منه الإنفاق على أوجه البر، فليس مملوكا لإنسان حتى أنه تجب عليه فيه الزكاة. هذا يقول: إذا دخلت المسجد الحرام وقت الإقامة وقد كبر الإمام للصلاة ودخلت معهم في الصلاة، فهل يلزمني أن آتي بتحية المسجد أم لا بعد الصلاة؟ تريد أعظم من التحية بالصلاة الفريضة؟ الفريضة هي أعظم تحية، فهي أعظم من الطواف وأعظم من الركعتين اللتين تريد أن تصليها تحية للمسجد. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهناك مسألة: أحيانا بعض الناس إذا دخل المؤذن يقيم لصلاة الفجر يريد أن يؤدي الراتبة القبلية للفجر، فيصلي والمؤذن يقيم للصلاة، وهذا عمل لا يجوز، بل عليه أن يدخل مع الإمام في صلاة الفريضة، وبعد انتهاء الفريضة يصلي الراتبة لأنها راتبة الفجر. أما تحية المسجد فإنها سنة فات محلها وانتهت، وقد حصلت التحية في الفريضة، فركعتين التحية المسجد إذا لم يكن هناك فريضة تقام. يقول: وقت الإحرام وضعت مادة كريم على يداي وعلى رجلي لأنه يوجد لدي مرض، فهل نقضت العمرة؟ نقول: لا، العمرة صحيحة ولا شيء في هذا، وهذا عمل جائز ولا شيء فيه، اللهم إلا إذا كان معطر فهذا هو المحذور. ما إذا لم يكن فيه عطور مثل المراهم والكريمات غير المعطرة فهذا لا بأس به. أما إذا كان معطر فعليك فدية الطيب، إذا كان فيه رائحة عطرية فعليك فدية، وهي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين، كل واحد 1.5 كيلو. سؤال غريب: يقول هل المدخن يحل له أن يؤذي غيره من المسلمين إن كان مصرا على التدخين وهو محرم؟ لو أن إنسان غير مدخن أراد أن ينفق في وجوه الناس هل يقبلون هذا منه من دون دخان؟ ولو كانت الرائحة عادية، لو أنه يدور على الناس وينفق في وجوههم هل يقبلون هذا منه؟ لا يقبلون. والدخان مادة سامة قاتلة، يكفي منها لقتل إنسان في أوج شبابه ملي جرام واحد فقط. وعلى هذا فلا يجوز تعاطيها. والغريب أنه عند الكفار ليس عند المسلمين لا تباع إلا وقد كتب عليها ضار بالصحة، وأنها سبب رئيسي لكثير من الأمراض منها سرطان الرئة. أما نحن المسلمين فإن كل ضار محرم في ديننا، والدخان ضار بالصحة، وجسم الإنسان محترم ومحرم ولا يحل له العبث به، والدخان ضار بالمال لأنه إتلاف للمال في وجه غير مشروع، والدخان يتنافى مع المروءة لأن المدخن يؤذي غيره بالدخان، ولا يجوز للإنسان أن يؤذي غيره. ثم إنه لا يتورع عن أن يشبع رغبته، وإشباع شهوته متناسيا حقوق الآخرين ولو سبب ذلك إلحاق الضرر بهم والتضييق عليهم. المهم أن يكيف نفسه متناسيا من حوله. ولو اغفلنا كل تلك الأسباب وبقي هذا السبب لكان كافيا لمنع هذه العادة ومنافاتها لأخلاق أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام عندهم المروءة والأدب والاحترام لمشاعر الآخرين. ومن العجيب تسابق شركات عالمية لترويج هذه المواد في الدول النامية، ويحاولون استنزاف خيراتهم وتحويلهم إلى مرضى بسبب تعاطيهم لهذه المادة. والذي يتبنى ذلك مؤسسات يهودية، وكثير من الحمقى والمغفلين لا يتنبهون لهذا. والدخان مادة وسيلة لما وراء ذلك من المخدرات، والتي إذا انتشرت في مجتمع فسد وهلك. نسأل الله تعالى العافية من كل سوء. ولهذا لا يجوز بيعه ولا التجارة به ولا إهداؤه ولا التعاون على انتشاره بأي شكل من الأشكال، ويجب منعه من كل المؤسسات. لهذا تلاحظون أنه ممنوع في جميع الأماكن التي فيها تجمع، في السيارات العامة وفي الأماكن العامة وفي غيرها. هذا يقول أم مسنة لا تعلم ما يجري حولها، ولها مال ولها مجموعة من الأبناء وأحدهم هو الذي يتصرف فيه، فهل له أن يتصرف فيه دونهم أم لا؟ أولا هذه المرأة لا تزال على قيد الحياة ومالها لها وليس لأولادها، لأنه قد يموت بعض أولادها قبلها فترثهم هي. الأمر الثاني أن الأرشد من أولادها يكون هو المسؤول عن هذا الأمر، وإن تنازعوا فيعين ذلك القاضي ويكون هو الولي عليها والمسؤول عنها، ولا يتصرف في مالها إلا بما فيه المصلحة لها، بمعنى أنه لا يجتهد في التبرع بشيء من مالها أو نحو ذلك، وإنما يخرج منه الزكاة وينفق منه عليها. هذا هو المأذون فيه، أما أن يتصرف فيه كتصرفه في ماله فليس له ذلك. هذا يقول انه كان محرما وجرح في قدمه ونزل منه دم ثم قام باداء العمره، فهل عليه فديه؟ نقول لا، لا فديه عليه، خروج الدم من المحرم لا يؤثر على الاحرام. يقول لو اخذنا معنا ماء زمزم وسافرنا الى بلدنا هل يكون له خاصيته كما لو كان هنا؟ هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ماء زمزم بما شرب له وقوله عنه إنه طعام طعم وشفاء سقم لم يقيد ذلك بمكة، إنما هذا التوجيه للماء من حيث هو ماء. هذا يقول ما هو الواجب علينا تجاه اخواننا في فلسطين؟ الواجب مناصرتهم كل بحسب ما يستطيع، يستطيع بنفسه وما يستطيع بماله وما يستطيع بدعائه، ولا اقل من ان يدعو الانسان لهم بالنصر والتأييد، وان يبذل شيئا من ماله مما اكرمه الله تعالى به يكون عونا لهم على تحمل هذه المشكلة من تزويد بسلاح او تعويض عن علاج أو مساعدة في نفقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. هذا يقول أحرم من بيته في مصر ناويا الحج متمتعا بعمرة، ولما نزل من الطائرة في جدة اكتشف أنه لم يخلع السراويل ناسيا فخلعه في جدة، هل عليه شيء لتجاوز المقات وهو مرتدي لذلك تحت الملابس؟ نقول أولا ينبغي للإنسان أن يحرم من الميقات. ما أدري الصوت هذا من عندي ولا من عندك؟ أقول إن الإنسان الذي يريد أن يحرم فيحرم من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان من مصر وهو في الطائرة فإذا حاذى الجحفة يحرم منها، لا أن يحرم من منزله، هذا هو السنة. لكن لو أحرم قبل ذلك صح ولا شيء عليه. المسألة الثانية أن هذا نسي ملابسه الداخلية لم يخلعها، ولما علم بها أزالها في الحال، فنقول ما دمت تركتها ناسيا وخلعتها بعد أن علمت مباشرة فلا شيء عليك، أما لو أبقيتها بعد علمك فإن عليك الفدية، فدية لبس المخيط وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. يقول هل تقبل الصدقة من إنسان لم يؤدي الزكاة؟ مش المراد الصدقة التطوع يعني؟ وين صاحب السؤال؟ على كل حال الإنسان يجب عليه أن يؤدي الفرض، لأن الزكاة فرض كالصلاة، فلا يصلح أن الإنسان يصلي النوافل ويترك الفرائض. الإنسان يصلي الوتر ويترك العشاء، هذا ما يصلح، أو يصلي سنة الضحى ويترك الظهر، هذا لا يصلح ولا يقبل. فيجب عليه أن يؤدي الزكاة الواجبة، وهو بأدائه لصدقة التطوع وتركه للزكاة لا تفيده صدقة التطوع شيئا، لأن فائدة صدقة التطوع هي تكميل الزكاة الواجبة وسد الثلمة والنقص الذي يحصل فيها. فإذا كان لم يؤديها أساسا فالجو كله مثلوب ومنخرط، فلا يصلح هذا الأمر. يجب على الإنسان أن يؤدي الزكوات، وهذه لا حق له فيها، هذا من مال الله ليس من ماله، ولا من فيه ولا معروف له في هذا الشيء، يجب عليه. ولهذا كان إخراج الزكاة الواجبة علنا أفضل من الإسرار بها، وصدقة التطوع الإسرار بها أفضل لأنها ليست واجبة. مثل الزكاة الصلاة الفريضة تؤدى في المساجد، والنوافل الأفضل أن تكون في البيت، فما افترضه الله عليك ينبغي أن تخرجه لأنه ليس لك، لا حق لك فيه، فهو حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا يقول إنه يسكن مع طلاب في سكن في شقة، وهؤلاء أحيانا يصلون وأحيانا لا يصلون، وهو ليس مضطرا للسكن معهم، فما الحكم؟ الواجب عليك أن تعلمهم حكم الله وأن ترشدهم وتنبههم، فإن استجابوا واستقاموا وإلا فاخرج منهم ولا تبقى معهم، خشية أن ينزل بهم عقوبة وتكون شريكا لهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لأن ترك الصلاة كفر، وكونك تعيش مع هؤلاء يكون سبب خطر عليك أن تتأثر بهم أو أن ينالك شيئا من العقوبة، لأنك قد تسكت عنهم وتتغافل عن قبيح فعلهم. يقول هل التطوع للقتال في القدس مع إخواننا المسلمين لو أن إنسانا مات هل يعتبر شهيدا؟ نقول إذا كان قاتلا لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد إن شاء الله، ما إذا كان يقاتل قومية وعصبية وليقال عنه أنه بطل أو أنه شجاع فهذا لا يحصل الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا يقول امرأة اعتمرت ولم تقصر شعرها إلا في اليوم الثاني جاهلة بالتقصير، فهل عليها شيء؟ نقول إذا لم يحصل بينها وبين زوجها جماع فلا شيء عليها، إن كان قد حصل بينهما شيء فعليها ذبح شاة. يقول أخي أعطاني الزكاة علما أنني لست موظفا، فهل هذا جائز؟ نقول هل أنت فقير؟ إن كان عندك من المال ما يكفيك فإن الزكاة لا تحل لك وعليك أن ترده ولا يحل لك الأكل منه. أما إذا كنت فقيرا ليس عندك من المال ما يكفيك فإنه يحل لك، وليس الضابط للفقر والغنى أن تكون موظف أو غير موظف، لأن بعض الموظفين فقراء، فالراتب الذي يحصلون عليه وهو الوحيد دخلهم الوحيد لا يكفيهم هم وأسرهم، وهناك أناس ليسوا موظفين وهم من أصحاب الملايين. هذا يقول ما حكم من يلبس تحت الثوب شراويل قصيرة علما بأنه تبين عورته من خلف الثوب؟ نقول إذا كانت الثياب ليست سميكة بمعنى تبين منها البشرة، يبين لون البشرة، فمثل هذه الثياب أو مثل هذه السراويل لا تصح فيها الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يظهر أمام الناس بها، لأن حد العورة من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل. فإذا كان عليه ملابس داخلية قصيرة لا تستر ما بين السرة إلى الركبة، وثوبه فوقها يشف عن لون البشرة، فإن صلاته لا تصح. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.